ليش؟ لأن عمر حصله في ستة فيهم من توفي عنهم الرسول وهو راض، لكن وهو راض عنهم، لكن حصرها في الستة لأنه كلما صغر نطاق الدائرة كان أقرب إلى الصواب. لو حشرنا 100 واحد في السورة مثلا ثم تنازعوا، من يسمع هذه الآراء؟ هم 100 واختلفوا على 200 رأي، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. يقول أحدهما هذا صالح أو هذا صالح، هذا صالح إن كان كذا وهذا صالح إن كان كذا، فيجتمع عنده رأيا وهم 100 يكون الآراء 200، من 200 يكون الآراء 200، من يجمع 200؟ لكن إذا كانوا قلة، إذا كانوا قلة أمكن حصر الآراء وأمكن النقاش فيها بحرية، أمكن النقاش فيها بحرية. إذا كانوا 100 نفر مثلا كيف نناقش هؤلاء؟ لو ناقشنا رأي واحد منهم نبنقل ساعتين، وإذا جاء الثاني برأي مخالف ساعتين، وهلما جر. ومئة نفر كم يحتاجون من ساعة؟ 200 ساعة. تضيع الأمور. لكن إذا كانوا قليلين مع العلم والدين والخبرة صار ذلك أقرب إلى حصول المقصود، وهذا شيء مجرد يا أخوان. لو اجتمع الآن منكم 10-20 طالب يتحبون نقرأ بالألفية ولا بالكافي، نعم اختلف من يجمع هذا، لكن لو كانوا 5 وقلت ابحثوا هذا الأمر يمكن يعطوننا الأمر ناضجا بساعة، وهذا واضح مجرد. طيب إذا قال قائل هؤلاء 6 لماذا لم يجعلهم 7؟ عشان 3-3 يكون السابع مرجح. نقول يرجع إلى التاريخ، لأن في ظني ولكن ليس عندي يقين أن أمير المؤمنين عمر قال إن اختلفت في شيء فرد الأمر إلى عبد الله بن عمر، هذه رجعها إن شاء الله وأخبرنا بها بلال. نعم، لأن هذه مهمة. إذا كانوا 6 واختلفوا 3-3 مشكل من الرجع، لكن إذا كان معهم السابع قد يكون السابع مرجحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني ما ذكرنا إلا هذه الفوائد، أي 7. تجهل الحشرة أن طيب تواضع عمر من أين أخذ؟ ها؟ إن قوما. طيب. ولهذا حضر

إذا كان الذي ولاه إنما ولاه لهذا الغرض، فأي أمير من أمراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخالف هذه المقاصد الأربعة فإنه يعتبر خائنا له أي لعمر، ولهذا أسهد الله عليه، أولا ليعدل عليهم، والثاني يعلم الناس دينهم، ثالث سنة نبيهم نجعلها تبع الدين، ويقسم فيئهم ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمر. ومن فوائد هذا الأثر الإشارة إلى أن المركزية خلاف الخلافة الإسلامية. المركزية معناها أن نجعل أمور الناس تنحصر في واحد، في بلد واحد أو ما أشبه ذلك، لأن المركزية فيها إتعاب وإشقاق على من يقومون بها، ولا سيما إذا لم يوفر من يقومون بها من الموظفين. وثاني فيها إيش؟ تأخير لمعاملات الناس وإشقاق عليه إذا أراد أن يوفر من يقومون بها من الموظفين. وثاني فيها إيش؟ تأخير لمعاملات الناس وإشقاق عليه إذا أراد أن يشد الرحل من بلده إلى البلد التي هي المركز، ففيه تعب. لكن إذا جعل لكل بلد أمير يستقل ببعض الأمور ويرفع إلى الأمير الأعلى ما أشكل عليه، كما قال هنا ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، وهذه هي السياسة الحكيمة التي فيها مصلحة الأمير والمأمور. ومن فوائد هذا الأثر وصف البصل والثوم بالخبز بقوله لا أراهما إلا خبيثتين. فإن قال قائل إذا كان عمر يراهما خبيثتين فيجب أن يكونا محرمين، فما هو جوابه؟ يعني لماذا؟ طيب، فهل يقال إن هذا مستثنى من الخبائث المحرمة؟ أجل كيف؟ فؤاد يعني معنى يحرم الخبائث أن ما حرمه فهو خبيث، هذا المعنى، وليس المعنى أن كل خبيث محرم، لكن كل نجس إيش محرم، وليس كل محرم نجس. وقد أشرنا إلى هذه القواعد أثناء شرح الحديث. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاسة الشم، من أين تؤخذ؟ وجد ريحهما من الرجل في المسجد. وهل يؤخذ منه أنه قوي حاسة الشم؟ نعم يؤخذ، أي نعم. لأن البصل والثوم لا يظهر ريحه ظهورا بينا إلا إذا قرب الإنسان من الشخص اقترابا واضحا، أو كان الشخص قوي الشم. ومن فوائد هذا الأثر بل هو هذا أثر عن عمر لكن في أحاديث مرفوعة. من فوائده أن من أكل بصلا أو ثوما ودخل المسجد فإن من السنة أن يخرج. وجهه قوله أمر به فأخرج إلى البقيع. ومن فوائده أنه يخرج إلى مكان بعيد حتى لا يتأذى المارة الذين يأتون إلى المسجد برائحته، لأن الرسول لم يأمر أن يخرج من المسجد فقط بل إلى البقيع، لأنه لو خرج ووقف عند باب المسجد نعم تأذى الناس المارة فيه فيبعد. ومن فوائد هذا الأثر إرشاد عمر رضي الله عنه إلى حصول إلى إدراك المنافع من غير ضرر في قوله فمن إيش فمن أكلهما فليمتهما طبخا. ومعنى يمتهما أن يطبخهما حتى يزول ما فيهما من الرائحة. هذا ما تيسر لنا، وربما يجد الإنسان فوائد أخرى عند التأمل أكثر من هذا. هنا نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. قال مسلم حدثنا أبو وما يقوله ما سمع الناشد مسجد. عندكم هذا موجود. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. هذه الأحاديث فيها دليل على أنه لا يجوز أن يطلب الإنسان العثور على ضالته، والضالة هي الضائعة من الحيوان، واللقطة هو الضائع من المتاع النقود ونحوها، وكلاهما سواء، كلاهما سواء في الحكم. فلا يجوز للإنسان أن ينشد ضالة في المسجد أو لقطة، والعلة في ذلك أن المساجد لم تبن لهذا كما علله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث أيضا هذه الحديث مشروعية الرد على من نشد ضالة في المسجد، بل يقال لا ردها الله عليه، وقد ثبتت السنة بذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله زيدان فعله لا وجه. ومن فوائد هذه الأحاديث أن إنشاد الضالة في المسجد حرام. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه، ولا يمكن أن يأمر بالدعاء على شخص إلا وقد فعل محرما، إذ أن فاعل المكروه لا يأثم، وإذا لم يأثم لم يستحق الدعاء عليه. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئا يستنكر منه أو يكون سببا للنفرة أن يبين العلة. تؤخذ يا خالد؟ نعم، من قبل من قولك فإن المساجد لم تبن لهذا. وعلى هذا فينبغي أن يقول الذي دعا بعدم الرد أن يقول هذا، وليس هذا تعليل للحكم بل هو من جملة الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول إذا حرم إنشاد الضالة فالبيع والشراء في المسجد من باب أولى، لأن إنشاد الضالة من الأمور النادرة، فإذا جاء الشرع بتحريمه فالأمور الغالبة الكثيرة من باب أولى، لئلا يتخذ المسجد سوقا للبيع والشراء. وقد ورد الحديث بذلك أننا إذا رأينا من يبيع أو يبتاع في المسجد فنقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا. فإن قال قائل هل مثل ذلك الصنعة في المسجد، بمعنى أن يكون الإنسان عنده غزل ويأتي إلى المسجد يغزل في المسجد أو ينسج في المسجد أو يجلد الكتب في المسجد أو ما أشبه ذلك؟ الجواب نعم مثل، لأن المساجد لم تبنى لتكون مكانا للصناعة. فإن قال قائل وهل مثل ذلك لو استأجرنا شخصا يكتب كتابا في الفقه أو في التوحيد أو في التفسير وصار يكتبه في المسجد؟ نعم، أليس هذا مستأجرا؟ طيب، هذا رجل يصنع دروعا للمجاهدين بأجرة، حرام ولا حلال؟ حرام، لأن العبرة بالفاعل. هذا الذي يكتب الآن لولا أنه يعطى دراهم وأجرة على هذا ما كتب. إذا فأراد بهذا العمل الدين والدنيا التكسب الدنيا، فالظاهر أنه مثله. وإن كان بعض الناس حسب ما سمعنا في الزمن السابق من العلماء من يكتب الكتب والظاهر أنه يكتبها بأجرة، لكن لا نعلم أنه بأجرة أو أنه إذا فرغ من الكتابة كوفي على ذلك بما يرسل. هل يلحق بذلك الثوب في المسجد؟ نعم نعم يلحق، لا شك، لأن الثوم وسيلة للبيع. ولا يمكن أن نقول للناس كل واحد منهم يأتي المسجد ويقول من يصوم هذه فيقول هذا بعشرة، قال لا أنا أزيد بعشرة، يكون المسجد محل سوق. فإن قال إنسان لو أن شخصا قال لرجل تاجر يا فلان في المسجد يا فلان هل عندك سيارات؟ قال نعم سيارة فلانية والفلانية. قال أمضي علي سيارة منها، ما قال لم يقل غير هذا، أيجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن هذا يعتبر بيعا. ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس للذين يبيعون البقالات وغيرها، يوافق ويقول يا فلان عندك رز؟ قال نعم. قال خلي كيس أو أرسل لي كيس في البيت، هذا بيع. لا يجوز. فإن قال إنسان لو حصل البيع والشراء خارج المسجد لكن أهل المسجد يسمعون، أجوز أم لا؟ يجوز. لكن إن أدى ذلك إلى تشويش على أهل المسجد منع، لأنه تشويش فقط. نعم اي نعم. يسأل عن الوكالة، لو وكلت شخصا يشتري، فالوكالة ليست بيعا. لا بس هذا لا تؤثر، لأنه لا ما فيه عقد، وهذا عقد جائز يمكن يفسخه. نعم لا شيء عبد الله واحد عليك. مثل لكن كيف قطع من أرض المسجد؟ هذا أصلا ما يجوز من وقت قطع من أرض المسجد، ما يكون دكانا او ما اشبه ذلك، لكن لعله بني قبل المسجد هذا. ها طيب، اذا كان محلا جديد وقبل ان نعمر المسجد اخذنا هذا الجزء من الارض ليكون دكانا، هذا لا باس به ولا يكون في المسجد. نعم عبد الله نعم. كذا وش هو مثلا؟ مثلا يعني ولد، هنا فرق بين الولد وبين المال. نعم الظاهر ان البحث عن الولد، ولا سيما اذا كان بحثا يعني ليس بصوت مرتفع، لان صاحب الجمل الذي ادخل راسه في المسجد وقال من دعا لي الجمل الاحمر. واظن ان السؤال سؤال واحد من الناس، مثل لو سقط مفتاح مني في الصف وسألت من إلى جنبي وقلت ما شفت مفتاحي، ظن هذا ليس إشادة ولا يسمى في العرف إشادة. ولهذا يوجد الآن، يوجد بعض الناس يجعلون مسامير معينة عند الباب أو عند المحراب يعلقون فيها المفاتيح الضائعة. هذا بمنزلة من يقول من له هذا المفتاح، لكن هذا لا بأس به، لا شك فيه. لا يجعل كابا ثاني. لا يعني هو فقرة في بعض المحلات قد ينشد مثلا الضالة قريب لك مثلا أبو أو خال أو عم كذا، فهل تقول له مثلا يعني من البداية لا ردها الله عليك، أو تقول هذه حرم لك أعود لها مرة أخرى إذا كنت إمام المسجد؟ ماذا تقولون في هذا؟ يعني هل نقول لكل إنسان ينشد الضالة في المسجد ونحن نعلم انه جاهل لا يعرف حكم المسجد؟ نعم ظاهر النص نعم ولو كان جاهل، لكن يبقى النظر فيما سأل عن الاخ عبد الله اذا كان يخشى من قطيعه رحم. نعم فهل يقول ذلك ونقول اصدع بالحق ولا تقولك بالله الا مثلا، ثم بين له فان المساجد لم تبنى لهذا، ثم شفت مزعل مثلا اخرج معه وقبض راسه وترده. نعم يقول هذا هو السنه وانت تحب اخي وتحب الشرع وربه. نعم ثلاث. باب السهو في الصلاه والسجود له. حدثنا يحيى بن يحيى قال طيب في كتاب الالفاظ لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. هنا لما بنيت له مبهم، فما الفائدة من هذا الإبهام؟ الفائدة تفخيم المبهم وتعظيمه، وأن شأن المساجد أعظم من أن تكون محلا للبيع والشراء، والأسواق. ومعلوم أن الإبهام يأتي بالتفخيم كثيرا، ومنه قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أشبه. فهنا إبهامها للتعظيم. وكذلك قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا للتفخيم. هنا ده هذا سبب الأول. هل نبدل إذا رأينا منكرا فهل علينا أن نبدل بالدراهم؟ اسمه أن نبدل بالدراهم يعني تشتري منها الأشرطة هذه، تشتريها منه؟ لا تشتريها لتتلفها. هذا يجي عليه خسارة كثيرة، يعني هو يقول عندي خائدة في هذه الأشرطة. ايش سوي؟ الشعر لها ايه؟ مثلا رأس مال 200، وإذا أبيع صار 300. ثلاثة. اي نعم. ثم يقول أعطني هذا المية في كل الشعر وبعد مكتوبة. ما هم ما يبيع يخسر. على كل حال ما أعمل، لا يلزم هذا، لازم لعدم قدر في اليد واللسان خوفا من انتشار هذا المنكر، هذا أحسن شيء أنه يشترى ويتلم. فإذا لم تمكن فهنا مسؤولين، إذا كان المسؤولون يمكن أن يقيموا الواجب في ذلك. طيب، وهذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى باب السهو في الصلاة والسجود له. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضراط، فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. نعم. هذا الحديث بألفاظه فيه بيان السهو في الصلاة، وليعلم أن هناك سهوا في الصلاة وهناك سهوا عن الصلاة. فالسهو عن الصلاة مذموم لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء الحمد لله الذي لم يقل في صلاته بل قال عنه، والسهو عن الصلاة الغفل عنها وعدم المبالاة بها، وأما السهو في الصلاة فهو الذهول عنها، يعني أن لا يتذكر شيئا. وحديث أبي هريرة فيه فوائد، منها أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها، ومنها أن الشيطان حريص على إلقاء الوساوس على المصلي، يأتي ويهنيه ويمنيه ويذكره بأشياء يكون قد نسي، وربما يفتح عليه باب التخطيط للمستقبل، يقول سأفعل كذا سأقول كذا وما أشبه ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة هل يبطلها أو لا، والجمهور على أنه لا يبطلها لكنه ينقصها. وقد جاء في الحديث أن الرجل ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو عشرها، كل ذلك بسبب الهواجيس التي تحدث له في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا شك كم صلى فإنه يسجد سجدتين، لكن ليس فيه على أي شيء يبني، هل هو على الأقل أو على الأكثر، والأحاديث الآتية بعده تدل على التفصيل في ذلك، وهو أنه يبني على الأقل إن لم يكن لديه ما يرجح أحد الاحتمالين، ويبني على الراجح إذا كان لديه ما يرجح أحد الاحتمالين. وفي الحديث أيضا أن الشياطين أجسام، لقوله أقبل ولا له غراب وما أشبه ذلك، وهو كذلك، فالشياطين لهم أجسام لكن أجسامهم لطيفة، وإذا أراد الله عز وجل تشبهوا بالأناس كما تشبه الشيطان الذي جاء إلى الطعام الذي كان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظه وحثى منه، وكلم أبا هريرة وقال إنه ذو حاجة وذو عيال، لكنه مع ذلك لطيف يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا فضيلة الأذان، وأنه يطرد الشياطين لأنه إذا سمع الأذان ولى وله ضراب، وإذا انتهى رجع، ثم إذا ثوب بالصلاة يعني دعي إليها ولى، فإذا انتهى التثويب عاد وجعل الوسوس للمصلي في صلاته. وفيه أيضا دليل، حديث هذا دليل على تحين الشيطان الفرص لإفساد دين المرء، شوف كيف يتردد من أجل أن يفسد عليه صلاته. ولم يرد مثل هذا في تقية العبادات، أي لم يرد في الحج أو الصوم أو الصدقة، فإما أن يقال إن الشيطان يحرص هذا الحرص على الصلاة لأنها أفضل الأعمال، وإما أن يقال إن عموم قوله تعالى وما يسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يشمل جميع العبادات، أي أنه يورد على قلب الإنسان الوساوس والشكوك حتى يضعف استحضاره لما هو عليه من العبادة. نعم سليم. وش أفضل من محمد؟ إيه؟ لأن الأذان شعيرة معلنة يسمعها، ف فيهرب عنها. أما الفاتحة فهي لغير الإمام سرية دائما، وللإمام سرية أكثر أكثر صلاة سرية أكثر صلاة سرية. نعم في واحد قبلك يا عبد الله. نعم شرافة لا دواء أحسن من الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يدخل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جرب جرب ما يخالف، إذا غفل قليلا ثم رجع زد ارمه ارمه بهذا التعوض وهذا عن نفسه. نعم يا عبد الله بن عوض. نعم لبس حدثنا يحيى على الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يقل يلبسوا. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. هذا حقيقة الله بن بحينة كما ترون في الروايات الأولى أبهم الصلاة، فإما أن يكون من عبد الله بن بحينة ويكون في بعض الأحيان ينسى ما هي، وإما أن يكون من بعد ابن شهاب، لأن الروايتين الأخيرتين بل الرواية الثانية فيها الليث عن ابن شهاب وهذا مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب ساقها تامة في الرواية الثانية، فيكون النساء ممن بعد ابن شهاب. فهذا احتمالان، يعني يحتمل أن عبد الله بن بحينة أحيانا يذكر الصلاة وأحيانا ينساها فيعبر عنها بالمبهم، والثاني أقرب وهو أن النساء ممن بعد ابن شهاب. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، صلى بهم الظهر وسلم من الركعتين، نعم وقام من الركعتين ولم يجلس، قام من الركعتين ولم يجلس. ما الذي ترك؟ التشهد الأول، ثم استمر في صلاته، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين، وعلل ذلك الراوي بقول مكان ما نسى من الجلوس، ولهذا كان السجود قبل السلام من أجل أن يحصل جبر الصلاة قبل إنهائها. أخذ العلماء من هذا أن كل واجب يتركه الإنسان سهوا فإنه يسجد له متى؟ قبل السلام، لأن السجود هنا جبر نقص، وإذا كان جبرا لنقص فالأولى أن يكون قبل إنهاء الصلاة حتى لا ينهيها إلا وهي إيش؟ وهي تامة. وهذا وجه مناسب واضح. وعلى هذا فنقول كل سجود لنقص فإنه يكون قبل الصلاة. طيب، وهل هذا يشمل نقص الركن؟ لا. لماذا؟ لأن الركن لا بد أن يأتي به، فإذا كان لا بد أن يأتي به صار معنا زيادة، لأن لنفرض أنه نسل السجدة الثانية وقام من السجدة الأولى، فهذه ركن إذا رجع إليها صار في زيادة، أليس كذلك؟ وعلى هذا فنسيان الركن لا يمكن أن يكون السجود له إلا عن زيادة، ويكون سجوده بعد السلام. إذن نحصر السجود قبل السلام في النقصان، نحصره في إيش؟ في ترك الواجب، في ترك الواجب. وفي هذا الحديث من الفوائد وقوع السهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوع السهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هو بمقتضى الطبيعة أو أن الله ينسيه ليسن؟ الصواب الأول، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فصرح بأن نسيانه بمقتضى البشرية أي بمقتضى طبيعة البشر. وهذا ليس فيه عيب وليس فيه لوم على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث وجوب متابعة المأموم للإمام فيما إذا ترك الواجب. إذا ترك التشهد الأول يقوم المأموم ولو كان يدري، فيسبح به إن استتم قائما لم يرجع، وإن كان قبل أن يستتم وجب عليه الرجوع. ووجه ذلك أنه إذا استتم قائما فقد وصل إلى الركن الذي يليه فلا يعود، وأما قبل أن يستتم فإنه في طريقه إلى الركن فيرجع. هذا هو الفرق. وفي الحديث نعم، وفيه إشارة إلى مسألة يفعلها بعض إخواننا السلفيين الذين يحبون أن يطبقوا السنة، وهي الجلوس للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس. فإن بعض الناس يجلس يقول تحقيقا للسنة، ثم يقيس هذا على ما إذا ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه، حيث إن بعض العلماء لا يرى ذلك ولا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، فيقول هذا المأموم أليس المأموم في هذه الحال يرفع يديه؟ فيقال بلى يرفع يديه، لكن هنا لا تحصل مخالفة للإمام لا بتأخر عليه ولا بتقدم. أما الجلوس للاستراحة فإنه يحصل تخلف، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لا ينبغي للمأموم إذا كان إمامه لا يجلس لا ينبغي له أن يجلس، حتى وإن كان يرى أن ذلك سنة، لأن متابعة الإمام أهم. وإذا كانت متابعة الإمام تسقط الواجب فالسنة من باب أولى. والإنسان يحصل على السنة إذا صلى وحده في صلاة النافلة أو صلى إماما بقوم، فعل السنة إذا كان يرى أنها سنة مطلقا، مع أن القول الراجح في هذه الجلسة أنها جلسة تكون مشروعة عند الحاجة، هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء ليست مشروعة ولا عند الحاجة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه، يقول هذه الجلسة ليست مشروعة، لكن عندما يكون الإنسان لا يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم. ولهذا كان في حديث مالك بن كويرث أن الرسول اعتمد يديه على الأرض، مما يدل على أن نهوضه من السجود إلى القيام رأسا فيه نوع من المشقة. وبعض العلماء استحبها مطلقا وهو عامة المحدثين، وبعض العلماء فصل كالموفق رحمه الله في المغني وابن القيم في زاد المعاد وغيرهما من أهل العلم. على كل هذا ليس يعني موضع البحث، الموضع البحث أن نقول إذا كان إمامك لا يجلس فكذا. فإن قال قائل بما عبر شيخ الإسلام بكلمة ينبغي أن يتابع إمامه ولا يجلس ولم يقل يجب، كما قلنا يجب أن يتابع إمامه فيما إذا ترك التشهد الأول، قلنا الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تحصل به مخالفة تامة، وربما قرأ الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذا. أما جلسة الاستراحة فهي جلسة إيش خفيفة يسيرة، لا يكاد يطمئن الإمام قائما حتى يتبعه المأموم. فلهذا قلنا إن المستحب أن لا يجلس، ولم نقل إن الواجب أن يقوم ولا يجلس. في عبد الله بن بحينة أحيانا يعبرون عن عبد الله بن مالك كما في الأخير عبد الله بن مالك بن بحينة، يقولون إن مالك اسم أبيه وبحينة اسم أمه لا اسم جد. ولهذا تقول عبد الله بن مالك ابن بحينة، عبد الله بن مالك ابن بحينة، عرفتم يا جماعة؟ لماذا؟ لأن ابن بحينة صفة لعبد الله وليس صفة لمالك، فلا يجوز الجر بل يتعين الغرض. هذا وجه يخالف فيما لو قلت عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ما تقول ابن الخطاب، تقول ابن الخطاب، وإن كان يجوز القطع وتقول هو ابن الخطاب، لكن الأصل الأكثر أنه يتبع الاسم الذي قبله لئلا يوهم. ويختلف أيضا في أن الاسم الثاني ينون، ولو كان الاسم الثالث اسم الجد لم ينون، صح؟ معنى ثالثا أنه يكتب بين الاسم الثاني والاسم الثالث الألف همزة الوصل، ولو كان الاسم الثالث هو الجد لم تكتب الهمزة. فهذه ثلاث فروق فيما إذا نسب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه. أما إذا نسب إلى أبيه ثم إلى جده فإن الاسم الثالث يكون تابعا للاسم الثاني في الإعراب، ويكون الاسم الثاني غير منون، ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزة الوصل. ومثل ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول، من هذا؟ هذا أصل المنافقين، عبد الله ابن أبي هذا أبوه، ابن سلول هذه أمه، فيجري فيه ما يجري فيه لفظ عبد الله بن محمد. وفي الحديث دليل على أنه يجب التكبير لكل سجدة من سجود السهو، حيث قال يكبر في كل سجدة، في كل سجدة، واضح؟ وفيها أيضا دليل على وجوب متابعة المأموم لإمامه في سجود السهو وإن لم يسهل المأموم، لقوله وسجد الناس معه، سجد الناس معه. ولهذا إذا سجد الإمام فاسجد معه وإن لم تسجد، وإذا لم يسجد فلا تسجد وإن سهو، كذا سليم؟ طيب، إذا سجد فاسجد وإن لم تسجد، وإن لم يسجد فلا تسجد وإن سهو، هذا إذا لم تكن مسبوقا. أما إذا كنت مسبوقا فإنك تسجد لسهوك بعد قضاء ما فات. نمحجوب إذا لم يستتم قائل يرجع حتى لو لو فارقت الأشياء ساقي يرجع ما لم يستتم قائلا. لكن الذين فرقوا بهذا التفريق قالوا إن فارقت اليتاه ساقيه ثم رجع وجب عليه السجود، لأنه فارق ما يسمى جلوسا فزاد سبه الجماعة. وأما إذا لم تفارق فإنه لا يسجد. فيجعلون النهوض عن التشهد الأول له ثلاث حالات: نهوض لا تفارق فيه الفخذان الساقين ثم يرجع فهذا لا شيء عليه، والثاني نهوض فارق الفخذان الساقين ولكنه لم يستتم قائما فهذا يرجع وجوبا وعليه سجود السهو، والثالثة قيام نهوض استتم فيه قائما فهذا لا يرجع وعليه سجود السهو. فهذه الأحوال الثلاث تختلف فيها الحكم. ومن العلماء من قال إنه من قام حتى استتم قائما سقط عن التشهد واجب عليه السجود، وإن لم يستتم قائما رجع ووجوبا ولا سجود عليه مطلقا حتى وإن فارقت فخذه اليتين، لأن هذا النهوض ليس مقصودا لذاته فلا يعتبر زائدا. وفي هذه المسألة يخطئ بعض الإخوة تجده يقوم إلى الخامسة في الرباعية وإذا استتم قائما لم يرجع، يظن أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول، وهذا خطأ عظيم لأن هذه زيادة، فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها. أفهمتم؟ لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاما عجيبا مرة ثالثة أعيده كلاما عجيبا. أيها الإخوة،